66 أي 66 بدلا، ونحر علي عليه الصلاة والسلام 34 بدلا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يؤخذ من كل بدنة منها حزوة، وفي نسخة جزوة من لحم، ثم تطرح في مرقة، في نسخة ثم تطرح في برمة اللي هو يعني إناء تطري لها، ثم تطبخ. فأكل رسول الله صلى الله عليه وآله منها وعلي عليهما عليه السلام وحسيا من مرقها، ولم يعطوا الجزارين جلودها ولا جلالها ولا خلائدها، وتصدق بها. طبعا عند الفقهاء بحث هنا أنه أولا هل يجب الأكل من الهدي أم لا؟ ثانيا هل يجب تقسيمه إلى الأقسام الثلاثة أم لا؟ هذا الأمر محل اختلاف عند فقهاء الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بعض قال يجب التقسيم ثلاثة أقسام، ويجب، وبعض قال ويجب الأكل، لكن المشهور على خلاف ذلك بالذات في وجوب الأكل. قالوا نعم يستحب الأكل. لماذا؟ لهذا الرواية، هذه الرواية لا يظهر منها الوجوب. النبي صلى الله عليه وآله نحر وعلي نحر وطبخوا بعض ما يعني وأخذوا بعض من ذلك الهدي وطبخوه وأكلوا منه وحسوا الورق أيضا، هذا عفى الورق يعني أكلوا. فهل من هذا المقطع نستفيد أن هذا واجب وبالتالي كل واحد يروح ويذبح له أو يذبح له يذبح عنه يأخذ قطعة من نفس الهدي الذي قدمه ويأكل من المشروع على خلاف ذلك؟ قالوا هذا، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وآله لا يظهر منه الوجوب. ليش لا يظهر منه الوجوب؟ قالوا فعل المعصوم أعم من الوجوب والاستحباب. لو النبي قال هنا كلوا منه، ها كلوا منه، أو قال يجب الأكل، فهمنا الوجوب وجوب الأكل، إلا أن تكون هناك قرينة أو قراءة تطرح هذا الوجوب إلى الاستحباب. أما إذا شفنا واحد من المعصومين سوى عمل، صلى، تصدق، ها مثلا هنا مثلا النبي صلى الله عليه وآله قدم هدي 66، هل يجب علينا أن نحن أيضا نقدم 66 بدلا؟ لو كان كذلك ما قدمها، وإنما صورت 60 بدنة، 60 جمل، صورت 60 جمل في هالجمل اللي كم يجيبه؟ لا فرق 60 جمل واحد كم؟ ها؟ 3000 واحد كم؟ 7؟ لا من 3 إلى 4، من 3 إلى 4 يعني زين قلت لا لا مو مال سباق، مال سباق 3000 قلت 3000 3066 اضرب 3000 ايش قد يطلع؟ شيء عدد كبير يعني مو سهل. أقول لكن هذا يبقى مستحب لأن النبي صلى الله عليه وآله فعله، والنبي والإمام علي تأتى برسول الله فنحر 34، هم هذا المستحب، لكن نحن لا نقرأ. شوف تشوف هدي واحد خروج، هم كانوا على فكرة قريبة أنه سنة 400 ولا 410 و 420، وأنه على الحملة وعلى الحاج وكذا، هو القصوى. على كل حال، ففعل النبي صلى الله عليه وآله لا يستفاد من الوجود إلا إذا كان ما قريبه، وإنما يستفاد من الاستحباب. فهنا عندما أكل النبي صلى الله عليه وآله أخذ مقطع جدوى زين أو حذرة وطبقها وأكل هو والإمام علي على الاستحباب. أكو أمر آخر أيضا، أن الذي يذبح ليذبح، إحنا عادة في أحيان مختلفة لذلك بلادنا، إذا واحد يذبح يجيبوا يجيب في البيت مثلا يذبح لك خروف، عادة مش ياخذ، لا ياخذ الجيل، ياخذ الكرشة، لا من المكان مو صحيح، عادة ياخذ الكراعين، ليش يكذب؟ هنا الرواية تتعلق بشنو؟ تعلق بالهدي. يقول لك الرسول صلى الله عليه وآله يوم اللي صلى ولم يقطوا الجزارين اللي ذبحوا جلودها ولا جلالها ولا قلائدها، ما أعطوهم شيء، ما أعطوهم الجلود. واستوى النبي تصدق بأحضر فقراءها. هذا شو نستفيد منه؟ نستفيد منه كراهة إعطاء الجزار هذه المسائل إذا ذبح هديا، واستحباب التصدق بها. ما نقصد أنه الحرمة في المقام، ما في دليل على الحرمة. لا، لو كانت هناك قليل نعم. قال وحلق بعد ما خلص النبي الرمي الناحق، زين حلق صلى الله عليه وآله. وماذا نستفيد منه؟ هذا استحباب الحلق، انه يجوز، ما نستفيد منه لوجوب الحلق هذا الشيء، وانما استحباب الحلق. طيب باستحباب الحلق عندنا روايات اخرى تقول بالتقصير، لكن بعض الفقهاء يقولون انه في حجة الاسلام اذا كان الحاج ضرورتان يجب عليه الحلق. ليش؟ هنا الرواية تقول وحلق النبي، ما قال تقصر، وفي روايات أخرى ما تحلق خلاف الموضوع. بعضهم يقول الحلق استحباب وجود، بعضهم يقول استحباب هو احتياط تعافى مثلها وجود احتياط وجود، وبعضهم قال احتياط استحباب. على كل حال المشهور هم الذين يقولون بأن الحلق مستحب كما قال صلى الله عليه، ان يحلق ثم يدفن ذلك الشعر في ميناء، مستحب ان يدفن في ميناء الشعر الذي يحلق به يحلقه الانسان، او حتى في التقصير لا قصر يشيله ويدفنه في ميناء هو يدفن الشعر. وحلق ودار البيت، يعني بعد ما حلق راح رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه ودار البيت ورجع الى ميناء فاقام بها حتى كان اليوم الثالث من اخر ايام التشريق. ناتي ان شاء الله على تفصيل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد.